الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل دائما على أعدائهم أجمعين اللهم اغفر لنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحديث السابع عشر من الباب الرابع ما رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه. قلنا الشيخ الكليني أورد رواية في كتاب الأصول عن محمد بن يحيى أستاذه الثقة الجليل عن محمد بن أحمد صاحب نوادر الحكم معروف عن محمد بن عبد الله بن أحمد هذا لا نعرفه انصافا صعب معرفته عن علي بن النعمان من أجلاء الطائفة فلعله شخص آخر ليس علي بن النعمان ثقة لكن هذا فيها الطبق لعله شخص آخر عن الصالح بن حمزة لا نعرفه يعني له روايات غير هذه الرواية له عدة روايات عن أبان بن مسعب منحصر في هذه الرواية لا نعرف في الكتب الأربعة له رواية أخرى. الحديث سنده مظلم جدا فيها مجاهيل عن يونس بن ضبيان أو المعلى بن خنيز كلاهما من خط الغلو في أحاديثهما ضعف يونس ومعلى ترديدا بينهما بعد مشكلة أكثر. الآن الحديث من كتاب نوادر الحكمة و سندن في غاية الغموض والإشكال. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما لكم من هذه الأرض فتبسم ثم قال إن الله بعث جبرائيل و أمره أن يخرج بإبهامه ثمانية أنهار في الأرض سابقا باعتبار المناطق معروفة بالله الأنهار الموجودة الآن في أمريكا أمازون وميسيسيبي أكثر من هذه الأنهار سيحان و جيهان هو نهر بلخ معروف سیحون و جیحون و خشوع و خشوع نهر و شاش شاش من بلاد ماوراء النهر قریب الى کش و سمرغند و مهران و هو نهر الهند نهر نیل مصر و دجله و الفرات. خب فما سقط او استقط فهو لنا یعنی به عبار اخرى الامام ذکر منابع المياه في بس حسب تصور في ذاك الزمان و ان هذه المياه لنا فما و كل ما يكون من زرع فمن هذه المياه فكل ذلك لنا و ما كان لنا فهو لشيعتنا و ليس لعدونا منه شيء الا ما غصب عليه و ان ولينا لفي اوسع فيما بين ذه و ذه يعني السمام الان قل هي ثم تلا هذه الآية قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا المبسوطين عليها خالصة لهم يوم القيامة بلا غصب. الرواية مثلا مشرحة سنن سنن مشرحة أنا عمدن قرأت المثل بكامل بله أنا قرأت عمدن المثل لأنه قبلكم في الدرس الأول ذكرنا في تصورنا المثل يؤثر في الإسناد والإسناد في المثل على المادام الإسناد بهذا التشويش المثل متوقع أن يكون بهذا الغرابة والإعجابة والنكارة شيء غريب ثم لا دخله بالخمسة نتعجب من صاحب الوسائل أورده ليس فيه. خب إذا أنتجت الأنهار قالت الصدقة والخراج مراد الإمام إذا قال الإمام أن الأنهار لنا وما يخرج بسبب الأنهار لنا ليس مراد بها الخمس متعارف أن يذكر الغنائم غوص كنز هذا متعارف الخمس أما الأنهار والإنتاج كله لنا متناسب مع الصدقات والخراج وبيت المال مراد الإمام أن هذه الأموال التي في بيت المال لنا هؤلاء غصبوا هذا المال المراد الجديسي شو معلم نخلص من خط الغلو ذهنيته مشوهة كان مراد الإمام أن ما في بيت المال لنا وهؤلاء غصبوا عليه كلام صحيح لا نحتاج له حديث مشوه بهذا التشبيه سندا أو متنا فحاول في هذا الحديث أن يذكر أن ما في بيت المال من الأراضي والخراج وهذا الخراج من النبات ومثلا أنهار والأنهار من جبرائيل وجبرائيل بأمر من الله جعل هذه الأنهار فما كان بأمر الله لولي الله لنا وليس العدو بالله الخلفاء الملوك ليس له شيء عرفت النقطة بس ما كان يحتاج إلى فأصل المطلب نحن في غاية الآن نتصور أن مثل معلى بن خنيز أو يونس بن ضبيان ممن هو متهم بالغلو ومن الغلاة أن المشكلة عندهم عدم نقلهم دقيقا للكلام ولذا نحن الان نفهم مضمون الكلام بهن الى من هو اصلهمه، هو نقل هر کلام به هر تشویش، لكن نحن فهمنا ان المراد الجدی للامام هكذا، یعنی بیت المال، ما جائز بیت المال ليس لاعدائنا هو لنا، لان الله جعله الكلام صحيح، هذا الكلام بهذا المقدار صحيح وبلا اشكال فيه، لكن به هر تفصيل لا. و تبين بإذن الله تعالى أن الرواية لا ربط لها بالخمس إطلاقا، ليس في أي إشعار بالخمس، فإدراجه في باب التحليل روايات تحليل الخمس أجنبي. نحن ذكرنا أولا مثلا نقرأ الرواية واحدا فواحدا حتى يتبين لنا أنه من روايات التحليل ليس من روايات التحليل. لا بشكل مخالع المعلم فيها تشكيل، هو أصلا الحديث الثامن عشر رواها الشيخ الكليني، طبعا هذه الرواية إلى هذا الحد من منفردات الشيخ الكليني، روى عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد. أحمد بن محمد خب مردد بين رجلين، البرقي والأشعري، لكن بعده محمد بن سنان، البرقي يميل إلى محمد بن سنان إلى خط يأميان، عن يونس بن يعقوب، على أيين محمد بن سنان من خط الغلوف في كلام سبب كلام. أنا عبد العزيز بن نافع أيضا لا نعرفه، وفي بعض الموارد موجود عبد العزيز بن نافع الأموي مولاه، يبدو أنه لم يكن عربيا، وإنما كان ولاؤه لبني أمية، مو أنه من بني أمية نسبا مولاه. قال طلبنا الإذن على أبي عبد الله عليه السلام وأرسلنا إليه، فأرسل إلينا. إذا كان أمويا بالولاء، بعض الشواهد احتمالا هذه زمان بني عباس، سقوط بني امیه، احنا سبق عن شرحنا لما سقط بني امیه و وصل الدور الى بني عباس، خصوصا اربع سنوات الاولى من 132 الى 36 صارت الدوله العباسيه تقتل بالصفاح، يعني كان شأنه قتل الامويين كثيرا حتى سمي بالصفاح، و جماعه كثيرين حاولوا مثلا كانوا مع بني امیه لهم اموال من بني امیه يتخلصوا من هذه الاموال ومن هذه المشاكل. قلنا الإذن على أبي عبد الله سلام عليكم سلام الله عليه، وأرسلنا إليه، فأرسل إلينا أدخلوا اثنين اثنين، فدخلت ورجل معي، فقلت للرجل أحب أن تحل بالمسألة أو تستأذن، فقال نعم، فقال له جعلت فداك، إن أبي كان ممن سباه بنو أمية. خب طبعا هذا في الغنائم، سباه بنو أمية يعني كان عبدن، لكن من طريق بني أمية. وقد علمت أن بني أمية لم يكن لهم أن يحباس ولا هجوم على بني أمية، يعني السياق التاريخي يشهد ذلك، أن بني أمية لم يكن لهم أن يحرموا ولا يحللوا، باصطلاحنا اليوم خلافتهم غير شرعية، ليست لهم ولاية، ليس لهم أمر، ولم يكن لهم مما في أيديهم قليل ولا كثير، يعني على أموال التي في أيديهم ليست لهم، لأن السلطة غير مشروعة، أموال المسلمين أو بتعبير آخر في زماننا بالصلاح مجهول المال، بل وإنما ذلك لكم، مو مجهول المال راجل. فإذا ذكرت الذي كنت فيه، فأنا بالصلاح والدي ممن سباه بني أمية، دخلني من ذلك ما يكاد يفسد علي عقلي ما أنا فيه، يعني أتحير أن هؤلاء لم يكن لهم. فقال عليه السلام له أنت في حل مما كان من ذلك، أنت في حل، هنا كلمة في حل يعني ذكر من أخبار التحليل، وكل من كان في مثل حالك من ورائي فهو في حل، إذا غيرك بهذه الحال في حل. قال تقمنا وخرجنا. الكلام في أن الحل الذي جعله الإمام ما هو، يعني بعبارة أخرى هو فهم أن الغنائم التي جاءت من طريق بني أمية وبجيوشهم، هذه الغنائم أساسا للإمام المعصوم لهم، ويبدو لعل كان مولى لبني أمية أطلقهم، يعني أعتقه بني أمية، أعتق وجعل الولاء لهم. فإذا لم يكن هذا الأمر صحيحا، فأصل السبب غير صحيح، اعتاقه غير صحيح، لأنه صلى من بني أمية، قال اني علمت ان هذا كله لكم، فالامام قال جعلتك في حل. ما معنى ذلك؟ يعني ان الاخ صحيح ان انت حر الان امنت لا المنال قم احسن لا يستفى ليس فيها اي اشعار بانه كان من الخبز، بل ظاهرا من العبيد الذين كان امرهم راجعا الى بني اميه ثم اعتقهم. اذا صح هذا التعبير عبد العزيز بن نافع الاموي ولاء، يعني اعتقوه وكان الولاء لهم. فالامام صلوات الله وسلامه عليه صحح هذا التصرف. ومن المحتمل الان ومن المحتمل ان الامام عليه السلام اراد ان يقول اصل السر كان غلطا انتباه على الحريه الاصليه، وهذا الاحتمال اقوى، لان من الظاهر ان الامام اراد ان الرجل اذا كان امويا يعني مولى لبني اميه كان الامام اراد ان يخرجه من الولاء، فهذا يرجع الى حريه الاولى مو الى امضاء ما عليه بني اميه. عرفت النقطه؟ خب همین، شاید در اونجا چون دستشون نمیرسید اما فی نفسه نه با عنوان اسیر و با عنوان برده میگرفتن باشه معامله برده، شاید ظاهرم بوده خرید فروش بوده اما در واقع نه. این یک مثال، شاید ممکن است ما اون قسمت اجازه داده، یعنی به عبارتون اخرى امام در دست امام گاهی اجازه میده که اصل بردگی اونها صحیح باشه، یعنی اصل جنگ اونها و برده گرفتن صحیح باشه، و گاهی مثلا اجازه نمیدیم میگه نه اصل جنگ باطله تو با حریت اولی خود هست. الان الان لا نعرف مسلم ان الرجل مولا لبنی امیه حسب ظواهر موجوده، ولی امام قال انت حل فی حل هل اخرجه من الولاء، یعنی انت حر و ما ذلك من موالی بنی امیه. تعملو یا لما قال انت فی حل من ذلك اصلا انت لیس علیك بلاء ابدا لست موالا لبنی امیه، حل اصلا مطلقا حر مطلق. نه الان لیس فی الروایه شی. قال فقمنا و خرجنا فسبقنا معتب، معتب من خدم الامام كان خادما و كثير الامور يجريه الامام على يديه الى النفر القعود، قعود جمع قاعد السامه الذين ينتظرون اذ نبي عبد الله عليه السلام. فقال لهم قد ظفر عبد العزيز بن نافع، لاحظوا ما اتقال بشيء ما ظفر بمثله احد قط، يعني الامام جعله في حله. هذا المسألة اذا صح معناه ان الامام حلله من شيء خاص به غير رواية التحليل العامة، فلذا الان حمل هذه الرواية على تحليل الخمس في غاية الصعوبة، يعني لا يقال في هذه المسألة مثلا 20 حديث موجود في تحليل كيف نعمل، اصلا جملة من الرواية لا رمت لها بالخمس. قيل له صبرا قيل له وما ذاك ففسره لهم، فقام اثنان فدخل ابي عبد الله فقال احدهما جعلت في الارض ان ابي كان من سبايا بني اميه وقد علمت ان بني اميه لم يكن لهم من ذلك قليل ولا كثير وانا احب ان تجعلني من ذلك في حل. فقال عليه السلام وذلك الينا ان نحن نصفي، ما ذلك الينا، ما لنا ان نحب ولا ان نحرم. الامام غير الاسلوب سبحان الله، ما عبد العزيز بن نافع قال انت من ورائي، فلذا احتمالا كلمه من ورائي لعله في اشكاله لانه في ما لنا ان نحل. فخرج الرجلان وغضب ابو عبد الله عليه السلام فلم يدخل عليه احد في تلك الليله الا بداه ابو عبد الله عليه السلام فقال الا تعجبون من فلان يجيئني فيستحلني مما صنعت بنو اميه ليس فيه الخبز اصلا، لعله تأملوا لعله كان يتصور أن الإمام إذا يستحل، يعني كان يذهب الخبر إلى صفاه بأن الإمام الصادق يرى نفسه بعد بني أمية بعد بني أمية بن عباس جعل صده، لعله في بدايات الأمر، يعني إذا كان الخبر لأنه قد تعلمون المنصور كم مرة حاول أن يقتل الإمام مرة ومرتين، يعني فالخبر يصل إلى السلطة بأن الإمام الصادق يرى نفسه يتصرف فيما ترك بنو اميه ولا ما له معنى بدأ أبو عبد الله. الإنسان إذا عاش الأجواء السياسية يعرف قيمة هذا. إلا بدأ أبو عبد الله فيقول ألا تعجبون من فلان يجيئني فيستحلني مما صنعت بنو أمية كأنه يرى أن ذلك لنا مسلما له. فهذا التعبير بلا إشكال و استحلالا احتمالا يراد به ما يرجع إلى شؤون الحكومة لا خصوص الخمس. ليس في إشعار من الخمس، ليس في إشعار، قضية فردية في خصوص عبر عز النافع. مع جهالتنا لهذا الرجل لا نعرف أنه دقيق في نقل كلامه أم لا، لأنه مجهول، و مع وجود محمد بن سنان في السند وهو مشكلة أخرى في السند، فإجمالا يستفاد من أنه أرادوا من الإمام أن يحل لهم جميع ما تصرف فيه بنو أمية، والإمام استنكر ذلك قال ليس لنا ذلك. في خصوص عبد العزيز بن نافع استحل له، إذا خصوص عبد العزيز شنو الاستحلال؟ سابي كان من سوايا وهو أموي بالبلا، يعني اعتقه بنو أمية، ده قالوا مولا يعني اعتقه وكان البلاء له. الآن كيف ما كان الإنصاف أن الاستدلال بهذه الرواية على تحليل الخمس في غاية الصعوبة والإشكال. ثم جاء في عبارة بلي صاحب الوسائل أقول آخر الحديث محمول إما على التغيير مسلم هو أنه إما أو على غير الشيعة أو على ما عدا حصة الإمام أو على إمكان الإيصال إليه أو للسادات معه. أصلا الرواية ليست في الخمس عندما يحتاج أو بلا إشكال لسان الرواية لسان التغيير، بل استحلال ظاهرا ما يرجع إلى الحكومة، يعني كأنما إذا الإمام كان يتصرف يعني يؤتى الخبر إلى صفا أن الإمام الصادق يرى نفسه خليفة بعد بني أمية، مو زال بني أمية، الإمام الصادق في المدينة جالس ويقول أنا أتصرف في أموال بني أمية كذا وكذا، أجعل له فلان ولا أجعل له فلان. فالتحليل هنا شخصي و احتمالا في الغنائم و ليس هنا في الخمس، ليس دليل على ان عبدالعزيز بن نافع ابوه كان من الخمس من اصل الغنيمة، فتصرفوا في الغنيمة اعتقوا و جعلوا المال في البيت في بيت المال، الامام قال لا اني احللت لك ذلك. صار واضح؟ فالانصاف الربا بلوه كل من كان مثل حالك فهمی از کلم بحث عربیش از کلم و کل من کان فی مثل حال فی من ورائی بعید اون ولی ما نمان داره این اسمت آخر حقیقت مثل اینکه بیومده حضرت علا ای حالین و کل من کان حس خصوصیات عبدالعزیز بن نافع اثبات انه کان من الخمس نفسه کان من الخمس محل اشکاله. الحدیث 19 رب شیخ الکلینی هذه الروایه اوردها فی کتاب روضه الجزء الثامن، و قلنا الروضه تقریبا روایات ضعیفه فی هذه الروایه اللي ذكرنا، هاي ثلاث روایات، هاي روایه 17 18 19 كلها من منفردات الكليني. روى عن علي ابن محمد، علي ابن محمد من مشايخي و ليس قوي لا بس يمكن اثبات بطاقته بشهاد، و يدور امره ما بين البندار و خاله علي ابن محمد الكليني الملقب بعلان كده هم علي ابن محمد. أنا علي ابن العباس، علي ابن العباس الخراذيني أو خراديني من أصحابنا الرازيين من قوم بتعبير عنه مشهور، لكن ضعف وقوم انزع عليه ضعيفه، له كتاب ابن قضائر ضعفه شديدا والنجاشي ضعيفه، ظاهرا احتمالا صحيح خراذيني أو خراديني، أما ظال و دال لأنه حسب القاعد مثل أستاذ و أستاذ تلمين أستاذ في كلام، و خرادين أو خرادين قرية من حدود ري، كان من هناك من ري طيحان الحالي الآن لا هذا اسمه موجودا، و في بعض النسخ جراذيني غير صحيح خراديني أصح. أنا الحسن بن عبد الرحمن لا نعرفه، أنا عاصم بن حمير، أنا أبي حمزة، على أيام في السند إشكالان بضعف علي بن العباس وجهالة حسن بن عبد الرحمن. في حديث أنا بجعبه أن الله جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفيء، فقال تبارك تعالى فعلموا أعلموا فيء هنا لا بد لكم أن الغريمة وإلا سنذكر إن شاء الله تعالى الفيء بأجمعه للإمام، الغنائم تخمس از سنه کانو یعتقدون الفی هم یخمس خمس الفی دل امام فلعل آدی روای ان الله جعلنا اهل بیت سهاما ثلاثه من الخمس و جمیع الفی لعل المتن کان هاکده موس سهاما ثلاثه بی جمیع الفی مخالف مع بقیه الروایات بقیه الروایات صریحتون به ان جمیع الفی لهم موس سهاما ثلاثه لهم فلذا بما ان الراوی علی ابن عباس ضعیف و غمز علیه و کذلک حسن بن عبدالرحمن لا نعرفه نحتمل قویا والعلم عند الله سبحانه وتعالى تصحیح فی المتن متن الحديث هكذا كان ان الله جعلنا اهل البيت سهاما ثلاثه من الخمس و جمیع الفی صواب مو سهاما ثلاثه فی جمیع الفی اذا كان المتن تصحیح ده هكذا ليس فی اشكال متن سالم فقال تبارك وتعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وللقربى وابن السبيل و كذلك انا از اون آیه الفی ام مذکوره و ما افا الله على رسول الان لم تذکر لكن مذکوره فقال فنحن اصحاب الخمس والفی بما انه قال اصحاب الفی ان آیه الفی ام ذکر اهل امام الان ما مذکوره دیگه در کتاب و قد حرمنا على جميع الناس خلاشی ما خلاشی اتنا والله یا ابا حمزه ما من ارض تفتح ولا خمس یخمس او یخمس فیغرب علی شیء من الا کان حراما علی ما یصیبه فرجن کان او مالا فرض کنه یعنی الاما مالا خب بقیت اموال غنائم لا بس انصافا الروایت من روایات الخمس ولیکن من المحتمل قویا اختصاصه به اعیان الخمس مثل العبید والموالی والاما التي كانت با عنوان خمس الغنائم و اما تعمیمه لكل الخمس حتی مثل الغوص والكنز محل اشکاله قد لا يكون واضحا خصوصا ظاهرا ما من امرن تفتح على خمس نیخمس سیاضم على شئ امیل لکار حرجن کن ظاهر تعبیرها کن هذا من جهت و من جهت اخرى على این الرواية سندن ليست نقیدن فيه اشکالات و لا تصلح لقیام الحجت بهی على ثبوت تحلیل عرض مفتوحه از که خمس نداره خب شاید حالا من از اون تفته اولا شاید ناظر بوده بودیم که اون عرض رو مثلا درش خمس قائل باشن چون هستن سنی ها ما شیعه ها نه الحدیث العشرین الامام العسکری فی تفسیره عن آباه عن امیر المؤمنین علیه السلام شرحنا مفصلا ان هذا تفسیر موضوع جزمن لا احتمالا لا اساس لهذا تفسیر انه قال رسول الله صلی الله علیه و آله قد علمت یا رسول الله انه سیکون و بعد که ملک عظور یعنی ملک فی ظلم و جبر فیستولی علی خمسی من السبی و الغنائم و یبیعونه فلا یحل لمشتری لان نصیبی فیه فقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئا من ذلك من شيعتي ملك عزوز ملك عزوز نه جبرون ملك و جبرون او جبارون سيكون بعدك ملك عزوز احتمال لأن ولكن انصافا امير مهم قال هذا الكلام لرسول الله و اخبار عن هذا جدا بعيد فقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئا من ذلك من شيء تحل لهم منافعهم من مأكل المشتر لتطيب مواليدهم ولا يكون أولاده أولاد حرام نحن سبق أشرحنا أن المفسر الاسترابادي المعروف بالخطيب الذي وضع هذا الكتاب كتاب تفسير علي الإمام العسكري إجمالا عند بعض المعلومات شوية دارس في الحوزة شوية معلومات عنده لكن يخلص كثيرا يعني تصوراته أكثر من معلوماته مثلا رواية موجودة عن امير المؤمنين اني احللت الخمس قال امير المؤمنين رواية الحديث الاول هلك الناس لا بلي وان الا وان شيعتنا من ذلك في حل واباؤه فسامع هذا الحديث و تصرف فيه من بريب الاصلاح جعله بلغة اهل المنبه ان عليا قال رسول الله ان عليا قال هذا الكلام في ايام خلافته الظاهرية لا انه فقد وهبت نصيبي واضح اصل كلام كان صحيح لكن بعد شويه زوائد من هذا وجه نفسه بل تطیب موالیدهم ولا یکون اولادهم اولاد حرام و طبعا ينبغي ان يعرف ان جمل من القدماء كان اعتقادهم ان الخبر اذا مضمونه في خبر آخر موجود يؤمن به خب ممکن ان يكون هذا المضمون كذبا اصله كذب هذا ترتيب كذبا. فقال رسول الله صلى الله عليه واله ما تصدق احد افضل من صدرتك فقد تبعت رسول الله في فعلك لعل من يرى التصدق عن المال مهدي تصور بهذا الحديث منه. احل الشيعة ما كل ما كان فيه من غنيمة وبيع من نصيبه على واحد من شيعتي ولا احلها انا ولا انت لغيرهم. ما عندنا ولا رواية واحدة ان رسول الله احل الخمس غير الشيعة للشيعة اصلا لا توجد رواية فقط عن امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. على كيف ما كان الرواية ضعيفة جدا ولا تصلح للاعتماد عليها. علي ابن موسى بن طاووس كتاب طرف عنده باسناده عن عيسى بن المصطفى الان لا نعرف هذا الشيء. عن ابي الحسن موسى سلام الله عليه وعلى ابي ان رسول الله صلى الله عليه واله قال لابي ذر وسلمان والمقداد اشهدوني على انفسكم بشهاده ان لا اله الا الله وان علي بن ابي طالب وصي محمد صلى الله عليه واله وامير المؤمنين وان طاعته طاعه الله ورسوله والأئمة من ولده وأن مودة أهل بيتي مفروضة واجبة على كل مؤمن ومؤمنة مع إقام الصلاة لوقتها وإخراج الزكاة من حلها وعافي أهلها وإخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى يرفعه إلى يملكه لعله يغنمه لعله إلى ولي المؤمنين وأميرهم ولي ومن بعده من الأئمة من ولده فمن عجز ولم يقدر إلا على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الأئمة فمن لم يقدر على ذلك فلشيعته ممن لا يأكل بهم الناس ولا يريد بهم من الله. فقال هذه شروط الإسلام ليس فيها تحليل غاية ما هناك على إذا قبلنا الرواية مشكلة قطعا قبول الرواية فيه بيان أن الخمس يقسم بين الشيعة يجوز لهم أن يأكلوا الخمس لا أن الخمس ليس عليهم غاية مصطفى يعني الخمس بيد الأئمة عليهم السلام في صورة غيبته بيد الشيعة. بس ما ثلاثة أقسام للإمام إذا كان كثير إذا كان قليل للمستاذ إذا ما عنده لوزع للشيعة. لا ما في هذا تقسيم. ومن بعد من الأئمة فمن عجز ولم يقدر هو إلا على اليسير فليدفع ذلك إلى الضعفاء يعني على المقدار اللي عنده فمن لم يقدر فلشيعته مطلق. بل لم يقدر الوصول إلى السادة سيدنا أو يقدر الوصول أو لا يقدر الوصول إلى الإمام. قبول هذه الرواية مع الضعف في الإسناد مفاده صرف الشيعة للخمس وضعفاء أهل بيته إذا جعلنا معنا المحتاجين وصرف السهم الصاد إليه. العياشي في تفسيره عن فيض بن أبي شيبة عن رجل عن أبي تقدم هذا الحديث عن محمد المسلم قال إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة إذا قام صاحب الخمس إذا هنا ظرفية خبر أشم التفصيل في النحو. فقال يا رب خمسي وإن شيعتنا من ذلك في حلة تقدم الكلام فيه. تبين إلى هذا الحد بإذن الله تعالى وجود روايات هنا كثير منها جملة منها ضعيفة سندا جملة لكن بعضها إباحة شخصية وبعضها إباحة نوعية كما أن مواردها وألسنتها أيضا مختلفة بعضها عن امیر المؤمنین بعضها عن الباقر بعضها عن الصادق و بعضها انصافا یستخمس مثلا مال غنائم خصوص الغنائم و خصوص العبید و الامام. الا این الروایات اجمالا ان الائمه تصدوا لبیان هذه النکته انه لا یأخذون الخمس من شیعته و انهم احلهم من داله احلوهم من داله حالا اجمالا یستفاد کما یستفاد اجمالا بالملازمه أن الأئمة عليهم السلام هم المتصدون أساسا للخمس يعني الخمس ظاهرة حكومية تابعة للولاية هذا مصطفى. المشكلة الوحيدة في هذه الروايات مسألة سهم الصادق فإن المستفاد من هذه الروايات أن الأئمة ذهبوا ذلك مع أن الله من الآية المباركة من النصوص أن سهم الصادق لابد من إيصاله إليه وسيأتي عندما نشرح الروايات المعارضة وشرح في قبال هذه الروايات طائف من الروايات بالعكس مشددة في أمر الخمس ومؤكدة على أخذ الخمس وبشدة. هذا الباب أورده صاحب الوسائل في الباب الثالث عنوان الباب اقرأه فيما بعد. الشيخ الكليني الباب الثالث من أبواب أنا علي بن إبراهيم عن أبي قال كنت عند أبي جعفر الثاني سلام الله عليه دخل عليه صالح بن محمد بن سهل و كان يتولى له الوقف بقب يبدو من ذاك الزمان كان متعارف وقف اموال للأئمة عليهم السلام و بما ان الاشعرين كانوا اصحاب اموال لعل بعضهم وقف مالا على فقال يا سيدي اجعلني من 10,000 في حل فإني قد أنفقتها. فقال له أنت في حل. فلما خرج صالح قال أبو جعفر عليه السلام أحدهم يثب على أموال آل محمد سلام الله عليهم وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذه ثم يجيء فيقول اجعلني في حل أتراه بدني أني أقول لا أفعل والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا. قبول الرواية صعب علينا الإمام أجاز لعل مراد الإمام التشديد أنه أجاز هذا لكن لا تأخذ مني إجازة زائدة ولكن الإنصاف صدر الرواية في وقف له بقوم له بالخمس يعني من أمواله الشخصية صدر الرواية اجعلني مكان يتولى الوقف له بقوم وقف شدك له بالخمس أجنبي عنه. لكن لعل صاحب الوسائل وغيره تمسكوا بهذا الحديث في ذيل الرواية فقال أبو جعفر يثب أحدهم يثب على أموال آل محمد لأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم لعل بقرينة الذيل سهم صاحب الوسائل المراد الخمس لكن هذا انصافا لا ظهور له في ذلك. لعل هذا الوقت كان للإمام الجواد والإمام يصرف على شؤون الصادق من أمواله يعني مراد الإمام إني لما آخذ هذه ال10,000 لا أصرف في شؤون نفسي. الآن من جهة السلطة السياسية إيصال الأموال إلى السادة المحتاجين صعب جدا. أنا أقلا من هذه الأموال أوصل إليهم عرفت النقطة؟ لا أن هذا خمس يوصل إليهم مراد الإمام. وهذا هو الإشكال الذي أنا فرحت أن الإمام كيف يحل أموال السادة. يمكن أن يفهم من هذا الناس أن الإمام إذا أحل أموالهم من أموال أخرى يجبر ذلك. فإذا قال للشيعة لا تأتوا بالخمس هو من أموال كوقف لهم أو من جهة أخرى هذا كيفية الجمع بين النصوص عرفتم؟ فمن أموال أخرى الإمام يعطي للسادة فالوقف كان له يعني ملك الخاص. لكن الإمام صلى الله عليه باعتبار أن الشيعة ما كانوا يرسلون الخمس إليه فيعطي لسهم السادة من أمواله الخاصة واحد يخلي على الوقف إلا هذا. فهذه الرواية إنصافا دلالته في غاية الصعوبة والإشكال. الحديث الثاني في الباب ما رواه الشيخ الكليني رحمه الله عن محمد بن الحسن في نسخة محمد بن الحسين عن علي وعلي بن محمد هو محمد بن الحسن صحيح وعلي بن محمد جميعا عن سهل أنا أحمد بن المثنى مجهول لا نعرفه أنا محمد بن زيد الطبري أيضا لا نعرفه و محمد بن يزيد في بعض النسخ موجود بعيد صحيح هو أن يكون محمد بن زيد بنانا لا ندخل في الأبحاث الرجل لكن بعض النبات توجد فوائد في راية الأهمية مع أنها ليست مهمة بحسب الأحاديث لكن بحسب النكات الفنية. النجاشي تعرض لترجمة محمد بن زيد الرزامي به العنوان محمد بن زيد و ذكر محمد بن زيد الرزامي ثم قال حدثنا فلان عن فلان عن محمد بن زيد الرزامي سكت سكت كل شيء. النجاشي قدس الله سره به هل مقدار اكتفى. صاحب القاموس الشيخ السوسي رحمه الله تعجب قال انه لم يذكر له كتاب. اذا له كتاب خب لماذا لم يقول محمد بن زيد بكتابه؟ اصلا لم يذكر له كتاب اخبرنا ذكر اسمه ثم قال اخبرنا فلان عن فلان محمد بن زيد لم يذكر له الكتاب. يعني قال ان الكتاب فهرسته عادة يتعرض لكتب الاصحاب. فمحمد بن زيد اذا كان مؤلفا لماذا لم يذكر هذا الشيء كتابه؟ واذا كان راويا لماذا ذكره هنا كتاب الفهرس ليس رجالا؟ هو محمد بن زيد الطبري و محمد بن زيد الرزامي له روايات. محمد بن زيد الرزامي هم الطبري كلي ما في الروايات اسمه مذكور اسمه ما مذكور. فإذا نظر النجاشي إلى كتابه كان يقول بكتابه او لهم كتابه. طبعا تعلمون الشيخ التستري انصافا ما بين المعاصرين مصطفى من نصافی از نقل علی عنوان انه رجالی رحمه الله مکان کثیر تتبع انصافا و لكن بلدا ذكرت هذه الفائدة لأن على مع جلالة شأنه في هذا الصناعة في هذا الفن خفيت عليه النكتة. على كيف ما كان فتحير أنه قد صلّى سره النجاشي ذكر إذا ذكر يعني تعبير النجاشي مشير بأنه راوي. إذا راوي قبل أن يكون في هذا الكتاب كتاب فهرس مو رواية مو رجال الرجال للرواة وأما الفهرس للمصنفين. إذا هو مصنف يقول إذا هو مصنف لم يذكر له كتابه أو أخبرني عن فلان فلان بكتابه يعني عبارة مجملة محمد بن زيد الرزامي فلان أخبرنا فلان فلان فلان عن محمد له كتاب له شيء شنو المشكلة حل القضية بالسلام. ثم تعجب أيضا أن الشيخ الطوسي لماذا لم يذكره في رجاله مع أنه يروي هذا الرجل و كل الاشكالين مندفعون محمد از شيخ طوسي ذكر محمد بن زيد الطبري و اتصور قويا كان يرى الاتحاد بينهما طبعا صاحب القاموس لا يرى الاتحاد السيد الاستاذ قدس الله نفسه الزكيه راى الاتحاد بينهما محمد بن زيد الرزامي و محمد بن زيد الطبري شخص واحد فصاحب القاموس استشكل على الشيخ لم يذكر انه يعلم الشيخ ذكر الطبري يتصور أن الطبري غير الرزامي فلذا استشكل عشه اشفاله مندفع الرزامي والطبري واحد كما الآن أشير إشارة عامة وأما أنه لخصام هذه الترجمة الناقصة عدة موارد في النجاشي موجود أسان في النجاشي موجود هذا الشيء يذكر الكلام ناقصا الإنسان يتحي أنا أتصور هذا دقة النجاشي قدس الله سره النجاشي رأى عدة روايات مثلا خمس صفحات أربع صفحات روايات عن محمد ابن زيد الرزامي لم يعرف أنها روايات عن كتاب رسالته تردد أمره بين أن تكون روايات مجموعة روايات فما وصل إلى حد الكتاب أن يطلق عليه الكتاب أو أنه كتابه هو هذه الرواية ليس كتاب آخر لم يسميه كتابا يعني النجاشي قدس الله نفسه روى في الواقع هذه الأحاديث لعله إذا جمعنا كل أحاديث مع الذي لم يصل في خمس صفحات أربع صفحات ست صفحات عشر صفحات ولم يطلق عليه عنوان الكتاب فكراس موجود لكن صدق الكتاب عليه مشكل فدقة النجاشي قدس الله نفسه رأى حينما روى هذه الروايات لم يرغها في فهارس الأصحاب بعنوان الكتاب ولكن موجوده ايضا اوراق موجوده فلذا ذكر اسناده ولم ينسبه في كتابه لم يقل كتابه او له كتابه او اخبرني بكتابه هذا هو انه صدر من النجاشي سهوا ونحن الان وجدنا عده روايات في كتاب الكافي يروي عن محمد بن زيد الطبري فهل هو الرزامي انصافا محمد بن زيد الرضا خادم الرضا عليه السلام محمد بن زيد الطبري يعني يصفه الشيخ خادم الرضا عليه السلام من المحتمل قويا والعلم عند الله انهما واحد روايته عن الرضا خادم للرضا قم تعلمون ان الامام رضا لما شرف مرو خراسان جمله حتی من الزيديه حتى من رئيس بعض مصادر الاسماعيليه حتى الاسماعيليه تشرفوا بخدمته زيديه يعني كثير من الفرق بعض الغلاة ايضا تشرفوا بخدمتي صلى الله عليه وسلم كانوا في خدمتي يخدمونه باعتبار الإمام بالصلاه لم يكن في دار الخلافة كذا فمن المحتمل غربيا مثل أبصال الهربي من خدمي من هراء لكن في مر من خدمي من المحتمل غربيا أن محمد بن زيد هذا كان في الأصل من طبرستان من شمال إيران فجاء إلى مر و بقی فی خدمت الامام فی مرو محلتون اسمه رزام کان فی مسجد و حور یقول السمعانی فی الانصاب و هاده المحل الى یومنا موجوده و هاده الاسم رزام لعله و العلم عند الله محمد ابن زید کان یسکن هنان و لعله اصولا بعد استشهاد الامام عرفتم نکته لم اجد من رجالی اصحابنا حتی مثل تستری مع دقتی رحمه الله غفل عن هذه النقطة لعل محمد بن زيد بعد ارتحال الإمام و بعد شهادة الإمام بقي في مهر طبعا الانصار يقول و بها تنسب جماعه من غلات الشيعه، هو يذكر كتاب السمعاني بما انه نحن ندري ان الشيعه لما ينسب اليهم اراء باطله، يقول على ان جماعه من غلات الشيعه كانوا يعتقدون الامام في علي ثم محمد كيسانيه بالاصطلاح الى ابن الحنفيه، ثم كان منهم جماعه يعتقدون بانتقال الامام الى محمد المسلم ابو مسلم الخراساني يعني المحبوب، وكان ينقل هناك، ومنهم من يعتقد روح الألوه نقل روح الألوهيه في ابي جعفر المنصور، فهؤلاء طائفه رزاميه يعني فكره مدرسه فكريه من الغلات. يحتمل اذا صح هذا الكلام، الان راينا كثير يكذبون على شيء، السبع صحة هذا الكلام، لعن الرجل تبري الاخ و رزامی الهوا، یعنی مسلکه رزامیون، السبع صحة هذا الكلام. احتمال قوی ان يكون مع الامام رضا في رزام محل في مر، لان الامام كان في مر ثم استشهد في توس، الامام كان في مر فادر تبرستان شمالی را مازندران می خالد لا برخ مو تبرستان وقتی افغانستان شد برخی افغانستان شور اتحاد سوفیت شو دخل به تبرستان فعلاین از صحیح ما افاده الاستاد در اولم یاد کن بچه داله از صحیح هو هادا محمد ابن زید رزامی الطبری کان خادما للامام رضا علیه السلام و روا عن امام کرات فیها عده روایات حتی النجاشی توقف انه یسمیه کتاب املا لكن وجده في تراب اصحابنا منقولا مثل الكتاب شك في صدق الكتاب عليه فعبر بهذا التعبير صار واضح. ولنا الان روايتين من هذا الكتاب في باب الخمس، غدا ارجو المعذره في التاخير.